السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عارفين ايه العضمية دي يا جماعة الموجودة تحت التوكة بتاعت الحزام؟ سكسس بيوبس. طب والبتاع دي اسمها بيوبك ايه؟ ريمس. طب ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ دول اسكال ايه؟ كيبروسس. كيبروسس. حتى قلت لهم النهارده بالمناسبه دول العظمتين اللي انت بتقعد عليهم. بعد شويه ما بتبقى الدنيا نملت كده ومش قادر ومقلق في القعده، عارف واحد يبقى تعبان يقول لك يلا ما رايح لعظمتين؟ هؤلاء هم العظمتين اللي احنا بنريحهم. والله ما كنت اعرف انا كنت فاكرهم الفيمر. هؤلاء هم العظمتين اللي احنا بنريحهم. اسكال تيبروستي وده الاسكال ايه؟ ريمس. ماشي مع الكيوبك ريمس. ايه ده يا جماعه الاستراكشر؟ ايه الازرق ده؟ الليبيا ميجورا. طب وما دام في ميجورا في مين؟ ماينورا. ايه الاورجن الاصفر ده اللي الليبيا ماينورا محوطاه؟ كليتورس. عارفين كل المنطقه اللي بين الليبيا ماينورا دي بيسموها ايه؟ لان عمركم ما سمعتوا الاسم ده؟ فيستبيول. فيستبيول مدخل اسمه فيستبيول. عارفين الفيستبيول ده عندي فيه كام اوبننج؟ تو اوبننج. فوق الاوبننج بتاعت يوريثرا وهنا الاوبننج بتاعت فاجاين. دي فاجاين صغيره كده يا دكتور فاجانا؟ لا دي واحده فيرجن. واحده فيرجن. كل الاصفر اللي داير ما يدور ده الهايمن. كل ده الهايمن. دي واحده وادي يا بتاع يا حسين يا حسن الهايمن على بعد قد ايه عندي من الخارج؟ 2 سنتي. قريب ولا بعيد؟ بعيد بعيد بعيد. يبقى عندي كام فتحة يا دكتور؟ تو اوبننجز. طب والفتحة الثالثة؟ ماليش دعوة بيها خالص، دي فتحة مين؟ فتحة عندي الايبس. ايه يا دكتور السيستم ده كله؟ كل السيستم ده اسمه الايه؟ اكسترنال فيميل جينيتال سيستم. اخبار السيستم ده يا دكتور ايه؟ اخبار السيستم ده كله ايه؟ اول حاجه ابتدي لك بيها اهو ان في عندي عضمايه كده اسمها ايه العضمايه دي؟ سيبسس تيوبس. ما يصحش ما ينفعش توجع تتعب اثناء الانتركورس. توجع اثناء الانتركورس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حط عليها باد اوف فات، حط عليها دهنه كبيره تخينه قوي. حد عارف يا جماعه اسم الدهنه دي ايه؟ مونز بيوبس. مونز بيوبس. كلمه بيوبس دي علشان هي فوق الايه؟ سيبسس بيوبس. مجرد اليفيشن هنا بطن ماشي عادي، اليفيشن تحت فوق الحزام صغير كده خفيف، حته مطب كده بيسموه ايه؟ مونز بيوبس. بيوبس علشان بيحمي السيبسس بيوبس. ومونز دي مصغر كلمه ايه؟ ماونتن، جبل. او مش جبل، هو كوبيل صغير، هضبه صغيره، عشان كده يسموه ايه؟ مونز. ملهاش غير فايده واحده على فكره، ان اثناء الانتركورس تبقى موصل الصدمات، مش هقول لك كاشن، كاشن، حد عارف يعني ايه كاشن؟ مخدة زي الايرباك. زي الايرباك علشان ايه؟ ما يحصلش مشاكل، مش اكتر من كده. مخدة. حتى في ناس تانيين يسموها مونز بينيرس. بينيرس ويبتدوا بقى يلعب بيك في الشفا ويقول لك الاسامي دي جايه من ايه؟ اقول لك كلمه فينيرس دي جايه من فينوس. فينوس يعني شريان ولا وريد؟ اقول لك جايه من فينوس، الهه الجمال عند الاغريق. الالهه فينوس معمول لها جبل اسمه جبل فينوس. فاكرين اليونانيين والاوروبيين كانوا يهتموا قوي بالتماثيل ويهتموا قوي بالتفاصيل بتاعتهم. لو اتبصيت على تمثال يوناني هتلاقي مهتمين قوي بالمطبات دي، بالمطب وبالبطن وبالامبيليكس والمطب الصغير ده اللي اسمه المونز بيوبس. ويقول لك دي من علامات الجمال عنده، احنا مالناش دعوه، دي من علامات الجمال عند آلهة الخصوبة، عند الفينيقيين القدامى، مالناش دعوة بإيه؟ بهذا الكلام. كل الكلام ده ولا يأكلني عيش، الحاجة الوحيدة اللي تأكلني عيش إن يا دكتور الفات ده مش لوحده، الفات ده عليه هير. هو ده الكلام ده اكلنا عيش. الفيميل هير ديستريبيوشن، حد عارف يا جماعه عامل ازاي؟ عامل عندي بهذا المنظر، بادي من فوق ببيس كبيره قوي والايبكس بتاعته مالها؟ نزل تحت على شكل ماله؟ مثلث، القاعده بتاعته فوق. وانا بقى ما اشوف في العياده واحده بالمنظر ده ابقى مبسوط. اقول ان ذيس از فيمينايت، واكيد الهرمون اللي مسيطر عليها استروجين. بعكس لما اشوف واحده ثانيه في العياده الهير بتاعها واصل لغايه امبيليكس، المثلث عندي بالمنظر ده ايه؟ بقى ماسك لاين. القاعده بقت تحت والايبكس عندي فين والايبكس عندي فوق. ساعتها اقول لها مين الهرمون اللي مسيطر عليكي؟ اندروج. اندروج. ساعتها اقول لها الهرمون مسيطر عليكي ايه؟ اندروج. بس الولاد ولا فرق معاهم طبعا. لكن البنات ما تزعلش. ما تزعلش ليه؟ من 95% من الفيميلز الهير بتاعهم موصل لغايه ايه؟ امبيليكس. عادي عادي. فاميليا هنا في مصر، ميديترينيان، الشرق الاوسط، من اكتر الفئات في العالم اللي بيبقى عندهم نوع من انواع الايه؟ هير. ايه اقل فئه في العالم عندهم هير بالمناسبه؟ من اطلاعاتك كده على الانترنت جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا. اه انا لسه راجع من تايلاند، من بانكوك فازا. اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك. ماشي. اقل ناس هدول. يبقى عادي جدا البنات ما تزعلش ان الهير واصل لغايه الامبيريكاس فوق، ما فيش مشاكل خالص. ده مش هيرشتيزم. انت عارف يعني ايه هيرشتيزم؟ هيرشتيزم يعني يطلع لك شنب وده بسم الله ما شاء الله من كتر التقوى كده ملتحيه ملتحيه. بس يا جماعه حتى الكلام ده ما يزعلش البنات، لان عادي جدا بيطلع شويه شعر هنا وشويه شعر هنا بيحصل له. يا جماعه هيرشتيزم معناه ميد لاين هير، بالذات هو ده بقى. هو ده بقى هايبرتريكوز. يبقى الهايبرتريكوزز عندي هو البريفرال. طب والهرشتيزم هو مين؟ سنترال. دي دروس كبيره قوي عليه، دي دروس. ده انت ممكن من عرفت ازاي هتطمن على خطيبتك اللي هنطمن عليها ان هي كويسه ولا لا. وعرفنا يا جماعه لو لقينا ماسكولاين، سيبك من الكلام المتخلف المكتوب ده، ديز فيري نورمال، مفيش مشاكل خالص، عادي جدا. مش هي دي، مش هي دي اللي هتقلق. سبب في حاجه انا متضايق منها جدا، عمال اقول لك وساده ومصل الصدمات ومش مصل الصدمات. دكتور هو الانتركورس بيحصل هنا ولا بيحصل في الفاجينا؟ في الفاجينا. عشان كده هذه البادو فات، هذه الدهنه بتنزل تحت اثنين سكين الكتريكال فولدز تخان قوي كده. والله العظيم جدع موت اللي يقول لي اسمهم ايه اللي الكبار اللي بره دول؟ ليبيا ميجوره. ليبيا ميجوره هم دول بقى البادو فات بجد. هو دول. وعارفين كده ليبيا ميجوره عباره عن ايه؟ مجرد امتداد طبيعي من المونز بيوبس اللي فوق لغايه تحت. هما ورا واصلين لبعض ولا مش واصلين؟ عاملين بوستيرير ليك كوميونيكيشن. حد يدلعني الكلمه دي؟ بوستيرير كوميونيكيشن. حد يدلعها لي؟ بنسميها ايه؟ بوستيرير كوميشن. بوستيرير كوميشور. مفيش مشاكل خالص. كوميونيكيشن ورا. وفايدتهم ايه يا دكتور؟ مجرد فاتز وفات بس. علشان بس ايه؟ برضه نفس الكلام، الصدمات بتاعت الانتركورس وهذا الكلام. واخبارهم ايه يا دكتور؟ ليبيا ميجورا. بس استني، في حاجه مكتوبه عندي غلط. الاثنين ليبيا ميجورا والمفرد اسمه ليبيام ميجاس، مش ماينس زي ما انا غلطان وكاتب. الاثنين ليبيا ميجورا، تلاقي بين قوسين ليبيام ماينس. لا انا اسف معلش، جت في الطباعه غلط. ليبيام ميجاس ميجاس، انما الماينس دي بتاعت مين؟ طبعا ماينورا. اثنين الكتريكال سكين فورس، جلد عادي جدا جدا جدا. جاي من فوق منين يا دكتور؟ من المونز بيوبس. راجع ورا دكتور، لحم فين؟ بوستيرير كوميشور. جلد عادي يحمل كل صفات الجلد، يعني ستراتيفايد سكويمس ايه؟ ابيثيليوم. عادي جدا. كيراتينايزد. عادي جدا. في عندي يا دكتور هير فوليكلز. عادي جدا. وفي سبكوتينيوس فات كتير جدا. هم دول التخان ميجور كتير جدا. اكيد الماينور هي اللي ما فيهاش ايه؟ فات. وفي يا جماعه كمان سواد جلاندز، غدد عرقيه. سواد، السواد جلاند فيها صفه غريبه قوي قوي، اول مره افهمها في حياتي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والافرازات السواد سكريشن بتطلع وما تقع، اما السواد ده بيقع نص الخليه بتقع معاه. بيقول لك الايبكس، الايبكس بتاع الخليه اسمه ايه النوع ده من السكريشن؟ هيبوكراين، اللي هو ايه؟ تقع منه الخليه لفوق. عارفين ده يا جماعه كاتب لك ايه عندك؟ كاتب لك ان هو له فيري كاركترستيك 3 سي دي، يعني كاركترستيك. كاتب لك ان هو له فيري كاركترستيك اودر، له ريحه. السواد بتاع ليبيا ميجورا دي كاركترستيك. بس ده يا جماعه في عالم الانسان ولا في عالم الحيوان؟ على الحيوان. فاكرين دكتور محمد رفعت السيولوجي؟ جمال بسؤال. انا عايز اسمها فرمونز. فرمونز. فرمونز. ايه الفرمون؟ موجود عند الرجالة بس ملهاش قيمة. قصدي عند الستات يا دنين. ملهاش قيمة. بس اساسا قيمتها فين؟ في الرياضة. اما تلاقي حضرتك ايوة ماشية كده حضرتك الفيلة ومزلومة وهي ماشية كده حضرتك بتتنطط في الغابة. مين عمال يقع من الفالفة؟ سكريشن. وقع هي على مين؟ على الارض. مين يجي وراها؟ الفيل ابو ايه؟ عرفت الحكمه ليه الفيل له زفرومه؟ علشان يشم السكريشنز ويفضل يجري ورا. يا بنت اللذينه اهي مركنه ورا شجره اهي اهي مستخبيه ويعرف فين هي موجوده ويروح لها. انما احنا يا رجاله عرتونا عرتونا وفضحتونا. بقى فرنسا يعملوا لنا بيرفيوم محطوط دي الفرمونز ويقول لك دي تجتذب الاذر سكس. يقول لك فيه فرمونز برفومات برفانات للستات عشان تجتذب. يدا انت لو مشيت ورا واحده علشان البرفان بتاعها اثارك تبقى انت مش بني ادم. تبقى انت بايه؟ ابو فيل ابو ايه؟ ابو زلوم. انا مؤاخذه. يبقى الكلام ده بس فين؟ في عالم الحيوان. موجود في الستات ولا مش موجود؟ موجود في الستات. بس له قيمه ولا ملوش؟ ملوش قيمه. اوكي يا شباب نقوم نصلي العشاء. عشاء ايه بقى بعد الكلام ده؟ استغفر الله العظيم. عشاء ايه؟ ادعوا لنا يا عم. ادعي لنا يا عم الشيخ ربنا يغفر لنا كل خطايانا دي. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.